الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن الواجب على كل مسلم أن يعرف مكانة الصلاة وعظم شأنها وجليل أمرها وقدرها، وأن يعظم قدر الصلاة وأن يحافظ عليها ويقيمها كما أمر الله جل وعلا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على عظيم قدر الصلاة أنها أعظم واجب على العبد بعد الشهادتين، وأجل فرض بعد توحيد الله عز وجل، وهي أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. رواه أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. والصلاة هي عمود الإسلام وركنه الأعظم، فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد أن أجابه: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. رواه الترمذي وغيره. وعن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أحب الأعمال إلى الله، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. وكانت الصلاة قرة عين نبينا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر واشتد عليه أمر صلى عليه الصلاة والسلام. في ليلة غزوة بدر نام الصحابة الكرام ولم يقم يصلي إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام إلى جذع شجرة يصلي حتى أصبح عليه الصلاة والسلام. وفي يوم الأحزاب كان عليه الصلاة والسلام قد فزع إلى الصلاة يناجي ربه ويدعوه ويسأله، لأن الصلاة أعظم ما يتقرب به إلى الله وأجل الأعمال التي يتوسل بها الإنسان إلى ربه. ومما يدل على عظيم شأنها وجليل قدرها أن الله جل وعلا رتب عليها الثواب الجزيل والأجر العظيم، فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تزيد على صلاة الرجل وحده وفي سوقه ب27 درجة، وذلك أنه إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم خرج من بيته يريد الصلاة لا تنهزه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة، حتى إذا دخل المسجد فصلى وجلس فإن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يؤذي. وجاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهر جار غمر يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: كذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وجاء مدح ربنا جل وعلا في كتابه للمحافظين عليها المؤدين لها على الوجه الأكمل، فلما ذكر الله جل وعلا صفات المؤمنين المفلحين أهل الجنة بدأهم بالصلاة، فقال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ختم هذه الصفات بذكرهم مرة أخرى: والذين هم على صلواتهم يحافظون، ثم ذكر أجرهم وثوابهم: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولما ذكر جل وعلا ما يعتري الناس كافة من نقص وعيب بالبخل وغيره برأ من ذلك أهل الصلوات. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ما برأ الله جل وعلا من هذه الخصال الذميمة والخلال القبيحة إلا أهل الصلاة، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. وختم بهم أيضا، والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. هذه عاقبتهم، يكرمهم الله جل وعلا بدخول الجنان وعظيم الأجر والثواب وحصول الرضا منه جل وعلا عليهم بخلاف غيرهم من الناس. ولهذا فإن أمر الصلاة عظيم وشأنها جليل، ولما طعن الفاروق رضي الله عنه عمر بن الخطاب كما في صحيح الإمام مسلم أغمي عليه فقد وعي، فنبهه الناس وأيقظوه فلم يتنبه، فقال بعضهم ذكروه بالصلاة فإنه يتنبه لها، فقيل يا أمير المؤمنين الصلاة، فقال الصلاة أصلى الناس؟ قالوا نعم، قال لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. يقول هذا رضي الله عنه وهو في سكرات الموت. قال راوي الحديث فقام يصلي وجرحه يثعب دما، جرحه ينزف وهو يصلي على هذه الحال، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. فأمرها جليل وشأنها عظيم، لا تسقط عن الإنسان في حال من الأحوال إلا إذا فقد وعيه وذهب عقله. أما إن كان معه عقله ووعيه فلا تسقط عنه الصلاة بأي حال من الأحوال، حتى في الجهاد والقتال واصطفاف الجيوش وتلاحم الناس في القتال أمر الله جل وعلا بإقامة الصلاة. فلا عذر لمسلم في ترك الصلاة في أي حال من أحواله، صحيحا أو مريضا، مسافرا أو مقيما، مشغولا أو فارغا. وقد مدح الله جل وعلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قال عبد الله بن عباس: عن ذكر الله الصلوات المكتوبات الخمس، لا تلهيهم تجارة ولا بيع، يشتغلون بالبيع والشراء، يعملون في التجارات، ولكنها لا تشغلهم عن الصلوات. لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، يخافون ذاك اليوم العظيم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين حفاة عراة غرلا. لا نجاة للعبد إلا بإقامة الصلاة، ولا شفاعة للإنسان، ولا حظ في الجنان إلا إذا قام الصلاة وحافظ عليها. ولهذا يقول الله جل وعلا مخاطبا جميع المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، عن الصلاة، عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. من شغله أولاده عن الصلاة، من شغله ماله عن الصلاة، فقد خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الصلاة عباد الله نور العبد ونجاته وحياته وسبب صلاحه وفلاحه، وسبب دخول والباب الأعظم والسبب الأعظم لدخول الجنة ونيل رضوان الله عز وجل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام مسلم: والصلاة نور، نور العبد وطريق هدايته في حياته وفي قبره وفي يوم لقاء ربه يوم القيامة. فحري بالمسلم أن يحافظ عليها كما أمر ربه جل وعلا بقوله: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وأن يؤديها كما أمر الله جل وعلا، وأن يقيمها كما أمر الله جل وعلا. أقيموا الصلاة، وإقامة الصلاة يكون بإحسان الوضوء، ويكون بالمحافظة على وقتها، لا يخرجها عن وقتها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا فرضا موقوتا محددا بزمن، لا تؤخر ولا تقدم. وأن يصليها في المسجد جماعة، لأنها أعظم في الأجر وأكثر في الثواب عند الله عز وجل. وأن يقيم ركوعها وسجودها وخشوعها فيطمئن فيها، ولا يسرع في ركوعه أو سجوده، لا يخل بالطمأنينة، ويخشع فيها، يقبل فيها على الله ويعلم أنه يقف بين يدي ربي وخالقي وسيدي ومدبر أمره وشؤوني، فلا يلتفت بجسدي ولا يلتفت بقلبي، بل يتدبر ما يقرأ ويتأمل ما يقول ويذكر ويتذكر ويستحضر عظمة ربي جل وعلا حتى يعظم ثوابه عند الله ويكمل أجر صلاتي ويفوز يوم القيامة بأجرها وثوابها عند الله عز وجل. أسأل الله جل وعلا أن يصلح أحوالنا وأن يهدينا وجميع المسلمين إلى أحسن الأعمال والأقوال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، من تعظيم أمر الصلاة أن يحذر المسلم التهاون فيها أو تأخيرها عن وقتها أو تركها بالكلية، فإن ربنا جل وعلا قال في كتابه: ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهم الذين يؤخرونها عن وقتها. وقال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وبين تضييع الصلوات وإتيان الشهوات رباط وثيق، فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن أقامها وأداها على الوجه الصحيح نهته عن المحرمات وعن الفواحش والآثام، ومن أهملها وضيعها قارف الشهوات وواقع السيئات وقارف المعاصي والموبقات، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الغي نهر في جهنم خبيث الطعم بعيد القعر. وقال بعض العلماء: هو واد في النار تجتمع فيه عصارة أهل النار، فيسقاه هؤلاء الذين ضيعوا الصلوات، لم يتركوها لأن تركها كفر بالله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله عنهما: بين الرجل والشرك وبين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وعن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، رواه أبو داود وغيره. وذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن تارك الصلاة يقتل كفرا، يدفن في مقابر الكفار، وتطلق امرأته ولا يورث. وذهب الإمام مالك رحمه الله والشافعي رحمه الله إلى أن تارك الصلاة يقتل حدا. وقال أبو حنيفة رحمة الله عليه: تارك الصلاة يحبس، يسجن، ويمنع من الطعام والشراب حتى يتوب أو يموت. هكذا يفعل بتارك الصلاة، فأمرها خطير وشأنها عظيم. لا بد للمسلم أن يعظم أمرها وأن يحرص عليها وأن ينشئ أهله عليها وأن يأمرهم بها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. أيها المسلمون، فجع الناس بوفاة المشير عبد الرحمن سوار الذهب الرئيس الأسبق لدولة السودان رحمة الله عليه، وقد كان الرجل زاهدا عفيف اليد واللسان، وكان رحمه الله شديد التواضع عظيم العبادة شديد المحافظة على صلاة الجماعة، اشتهر بهذا الأمر. وأذكر أني مرة في معرض الخرطوم الدولي وقد صلى الناس صلاة العشاء وبادروا بصلاتها في أول الوقت، ففاتته الصلاة رحمه الله، فتحسر وانتظر من يأتي ويصلي معه، فجئت فألح أن أصلي به وألححت عليه، وفي آخر الأمر دفعته دفعا ليصلي بنا. فلما صلى رحمه الله وانتهى من صلاته أخذ بيدي وخرجنا من المسجد وهو يعاتبني لأني لم أصلي به. فكان رحمه الله شديد التواضع محافظا على الصلاة، وكان كما قلت زاهدا، وفى بما وعد به من تسليم السلطة والرئاسة، وهي أعظم شهوة للنفوس، بعد سنة واحدة. فكان مثالا نادرا، وكانت أخلاقا منه عجيبة، رفع الله شأنه وأعلى عند الناس قدره. أسأل الله جل وعلا أن يتغمده برحمته وأن يغفر له وأن يكفر سيئاته وأن يغسله من خطاياه بالماء والثلج والبرد، وأن يخلف أهله وأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيه خيرا. اللهم أجرنا في مصيبتنا، اللهم أخلف لنا خيرا يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين في كل مكان، ارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتكفهم عن الشر يا رب العالمين.